بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: أقل الصداق. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح لباب أقل الصداق: قولها كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. تلك 500 درهم، نعم. أما الأوقية فبضم الهمزة وبتشديد الياء، والمراد أوقية الحجاز. المراد أوقية الحجاز. الحجاز، نعم نعم. وهي 40 درهما. وأما النش فبنون مفتوحة ثم شين معجمة مشددة. واستدل أصحابنا بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق 500 درهم، والمراد في حق من يحتمل ذلك، يعني من يطيق أن يدفع هذا المبلغ. فإن قيل فصداق أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان 4000 درهم و400 دينار. نعم. أو 400 دينار. نعم. فهذا جواب، نعم، لأن النجاشي هو الذي دفع. أيوة. نعم. فالجواب أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أداه أو عقد به، والله أعلم. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة قال: ما هذا؟ فيه أنه يستحب للإمام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أثر هذه الصفرة على عبد الرحمن فعجب ولذلك سأله. وقوله أثر صفرة، وفي رواية في غير كتاب مسلم رأى عليه صفرة، وفي رواية ردع من زعفران. ردع من زعفران، نعم، يعني طيب، نعم، من زعفران. والردع براء ودال وعين مهملات، وأثر الطيب. والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران. أنه تعلق به أثر من زعفران، يعني بقي أثر من زعفران عليه. نعم نعم. وغيره من طيب العرس، ولم يقصده ولا تعمد الزعفران، فقد ثبت في يعني إن عبد الرحمن تعلق به هذا الأثر وهو لم يقصده، لأنه جاءت أحاديث تنهى عن أن يتزعفر الرجل أو أن يمس الزعفران يتطيب بالزعفران، وإنما هو من طيب النساء، فيكون هذا الطيب جاء أثره على عبد الرحمن دون قصد. نعم. قال ولم يقصده ولا تعمد التزعفر، فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال. نعم. وكذا نهي الرجال عن الخلوق، عن الخلوق. نعم. وهو طيب النساء. نعم. لأنه شعار النساء، وقد نهي الرجال عن التشبه بالنساء، فهذا هو الصحيح في معنى الحديث، وهو الذي اختاره القاضي والمحققون. قال القاضي: وقيل أنه يرخص في ذلك للرجل والعرس، يعني الرجل في حالة العرس رخص له أن يمس طيبا كالزعفران والخلوق، وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرضخون في ذلك للشباب، رخصون للشباب عند الزواج أن يمسوا من الطيب وإن كان خاصا بالنساء. أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشباب أيام عرسه. قال: وقيل لعله كان يسيرا فلم ينكر، يعني لعله كان قليلا فلم ينكر عليه، لكن إذا أكثر منه أنكر عليه. قال: وقيل كان في أول الإسلام، من تزوج لبس ثوبا مصبوغا علامة لسروره وزواجه. قال: وهذا غير معروف. وقيل: يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه، يعني أن الطيب كان في الثياب ما كان في البدن. نعم. ومذهب مالك رحمه الله وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة، الثياب المزعفرة المزعفرة، يعني عموما. نعم. وليست مقصورة على الأزواج يعني. نعم. أو عند الأعراس. وحكاه مالك عن علماء المدينة، وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. وقال الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله: لا يجوز ذلك للرجل، يعني أنه لا يجوز لبسه الثوب المزعفر. قوله: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال القاضي: قال الخطابي: النواة اسم لقدر معروف عندهم، فسروها بخمسة دراهم من ذهب. قال القاضي: كذا فسرها أكثر العلماء. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: هي ثلاثة دراهم وثلث. وقيل المراد نواة التمر، أي وزنها من ذهب، يعني يقال أنها هي ميزان. بعضهم قال تزن خمسة دراهم، بعضهم قال ثلاثة دراهم ونصف، بعضهم قال لا، هي نواة التمر. نعم. ولا يمنع أن يكون أصلها نواة التمر. نعم. ثم قدرت. نعم. بهذه الأقدار خمسة دراهم ثلاثة دراهم. نعم. وسميت نواة. نعم. الصحيح الأول. وقال بعض المالكية النواة ربع دينار عند أهل المدينة، وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع 5 دراهم، قال ولم يكن هناك ذهب، إنما هي 5 دراهم تسمى نواة كما تسمى 40 أوقية. قوله صلى الله عليه وسلم فبارك الله لك فيه استحباب الدعاء للمتزوج، وأن يقال بارك الله لك أو نحوه، وسبق في الباب قبله إيضاحا. قوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة، قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم الوليمة الطعام المتخذ للعرس، الطعام المهيئ للعرس يسمى وليمة، مشتقة من الول، نعم، وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان. قاله الأزهري وغيره، يعني الأزهري في كتابه تهذيب اللغة وغيره من علماء اللغة، نعم، قال الوليمة هي طعام العرس. وقال الأنباري أصلها تمام الشيء واجتماعه، والفعل منها أولم. قال أصحابنا وغيرهم الضيافات 8 أنواع: الوليمة للعرس، والخرس بضم الخاء المعجمة، والخرس بالسين أو بالصاد، بالسين، والخرس بضم الخاء المعجمة ويقال الخرس بالصاد، هو الطعام الذي يذبح عند ولادة الولد، أيضا بالصاد المهملة للولادة، الطعام الذي يقدم عند الولادة يسمى خرس. ذكر بالسين الشيخ وبالصاد خرس. الخرس والخرس. والإعذار بكسر الهمزة وبالعين المهملة والذال المعجمة للختان. الإعذار هو الطعام الذي يهيأ عند ختان الطفل، يعني كانت العرب تولم لكل هذه، تعد لها أطعمة وتسمي كل طعام باسم، فالإعذار للختان والخرس للولادة، والوليمة للعرس، نعم. والوتيرة للبناء، يعني الإنسان إذا بنى بيتا وفرغ من بنائه يعد طعاما للناس، ويسمى الوتيرة، وفي عند العامة يقولون له النزالة. والنقيعة لقدوم المسافر، والنقيعة لقدوم المسافر، يعني إذا سافر إنسان وقدم فأهله يعدون له طعاما يسمى بالنقيعة. مأخوذة من النقع، مأخوذة من النقع وهو الغبار، لأن المسافر غالبا ما يأتي وهو محمل بالغبار، فيتخلص منه ويعدون له هذا الطعام يسمى بالنقيعة. قيل إن المسافر يصنع الطعام، وقيل يصنعه غيره، يعني إما إنه هو يعده لمن لأهله، أو أن أهله يعدونه له. والعقيقة يوم سابع الولادة، والوظيمة بفتح الواو، هذه الأطعمة التي تعد في الأحزان، أيوة. عند المصيبة عند الموت وعند المصيبة وعند تسمى بالوضيمة. والوضيمة بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة الطعام عند المصيبة. والمأدبة بضم الدال وفتحها الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب والله أعلم. نعم. يسمى ماذا؟ المأدبة. المأدبة بضم الدال. الطعام الذي يقدم بدون سبب من هذه الأسباب يسمى مأدبة. نعم. نعم. واختلف العلماء في وليمة العرس هل هي واجبة أم مستحبة، والأصح عند أصحابنا أنها سنة مستحبة، ويحملون هذا الأمر في هذا الحديث على الندب، وبه قال مالك رحمه الله وغيره. نعم. وأوجبها داود وغيره. يعني إن داود بن علي الظاهري قال الوليمة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشيء، والأمر يقتضي الوجوب. واختلف العلماء في وقت فعلها، فحكى القاضي أن الأصح عند مالك رحمه الله وغيره أنه يستحب فعلها بعد الدخول. وعن جماعة من المالكية استحبابها عند العقد. وعن ابن حبيب المالكي استحبابها عند العقد وعند الدخول. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة دليل على أنه يستحب للموسر ألا ينقص عن شاة، ألا ينقص عن شاة، يعني لأن النبي قال ولو بشاة. ونقل القاضي الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزئ، يعني نقل الإجماع بأنه أي طعام يقدم ولا يلزم أن يكون ذبحا، بل يقدم من أي الأنواع، طعام أو سويق أو غير ذلك مما يقدم للأكل. ونقل القاضي الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزئ، بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة. وقد ذكر مسلم بعد هذا في وليمة عرس صفية أنها كانت بغير لحم، يعني كانت حيسا. نعم. وفي وليمة زينب أشبعنا خبزا ولحما، وكل هذا جائز تحصل به الوليمة، لكن يستحب أن تكون على قدر حال الزوج. قال القاضي واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين فكرهت. يعني هل الوليمة تكون ليلة أو ليلتين أو ثلاثة؟ اختلف السلف، فبعضهم قال 7 أيام، وبعضهم قال 3 أيام، وبعضهم قال يومين، وأنه على الإنسان أن يجب عليه أن يستجيب ليوم، ويستحب له أن يستجيب ليومين، ويكره له أن يستجيب لما زاد عن ذلك. لأن الزيادة عن اليومين تعد من باب الرياء والسرف. قال القاضي واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين فكرهته طائفة ولم تكرهه طائفة. قال واستحب أصحاب مالك للموسر كونها أسبوعا، الموسر يعني للغني. نعم. أسبوعا يقدم وليمة العرس. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله

يعني هذه الوليمة لم يكن فيها لحم. هذا الحديث ذكر فيه قصة فتح خيبر وقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية، وأنه كان سبيا اتخذه صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها، لأنه بنى بها وكان قد ألقى عليها الحجاب. نعم. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وعبد العزيز ابن صهيب عن أنس حاء قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وشعيب ابن حبحاب عن أنس حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس حاء قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن شعيب بن الحبحاب عن أنس حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عن يونس ابن عبيد عن شعيب ابن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وفي حديث معاذ عن أبيه تزوج صفية وأصدقها عتقها. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله بن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. الذي يعجب ولا يعتق الذي ايش عندك الذي يعتق يعتق نعم. يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران، يعني أجر على عتقها وأجر على زواجها حيث يحصنها وتصبح حرة بعد أن تكون جارية وأما وسبي. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أزقة خيبر بضيقها. قال فأتيناهم حين بزغت الشمس يعني بعد صلاة الفجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أنه إذا غزا قوم لا طلع الفجر إن سمع أذانا كف وإلا غزاهم. وكانت في هذه الغزوة كان قد دعا علي رضي الله عنه وأعطاه الراية. نعم. قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم، يعني للأعمال إما للزراعة وإما للرعي، وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، فقالوا محمد والخميس. فقالوا يعني فوجئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغزوهم هو والجيش، قالوا محمد والخميس، المراد بالخميس الجيش. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال وهزمهم الله عز وجل، ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم. يعني أنه أعطى، كان قد أعطى دحية ابن خليفة الكلب، أعطاه الجارية ثم استبدلها ودفع له بدلا منها سبعة، وذلك لأن هذه الجارية لها خصوصية، وهي أنها ابنة، يعني ينتهي نسلها إلى نبي الله هارون، وأنها زوجة مرحب هذا الذي قتل، وابنة سيدي رئيس بني النضير. نعم. ثم دفعها إلى أم سليم بن أخطب. نعم. ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له، يعني تزينها له لأنه أراد زواجها. نعم. وتهيئها. قال وأحسبه. قال وتعتد في بيتها، وهي صبية بالمراد تعتد في بيتها، يعني تقضي تستبرأ، لأن السبايا يعني يستبرؤون قبل أن يطئهم من ملكوهم. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط. جعل وليمتها نعم التمر كده، أي التم بالضم، التم والأقط بالضم ولا بالفتح؟ بالشد على فتح التم، التمرة الراء مفتوحة. إيش جعل وليمتها التمرة، أي مرفوع ثاني. نعم. لجعل. نعم. قال وجعل منصوبا. نعم. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمنة. أما التمر فمعروف، والأقط المراد به اللبن الجاف، والسمن وغالبا ما يخلطونها ويأكلونها. قال فحصت الأرض أفاحيصا وجيء بالأنطاع، يعني بسطت الأرض وصلحت ثم فرشت الأنطاع اللي هي الجلود، ووضعت عليها هذه الأشياء يأكل الناس بها. وجيء بالأنطاع فوضعت فيها، وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس. قال وقال الناس لا تدري أتزوجها، لا عندي تاء، طيب لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد، يعني أم اتخذها أم ولد، يعني جارية. قالوا إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير. يعني لما أراد السفر إلى المدينة حجبها أي غطاها وأردفها وراءه فعلم أنه تزوجها، فعرفوا أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا، قال: فعذرت الناقة العضباء، ونذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذرت، فقام فسترها وقد أشرفت النساء، فقلنا: أبعد الله اليهودية؟ قال: قلت: يا أبا حمزة، أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي والله. يعني عثرت الناقة وسقط النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فتشاءم بعض الناس بهذا الفعل. نعم. قال: أي والله لقد وقع. قال أنس: وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما. أما زينب، يعني زواج زينب بنت جحش رضي الله عنها، فكانت على خلاف وليمة حفصة، حيث ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وقدم للناس خبزا ولحما. نعم. وكان يبعثني فأدعو الناس، فلما فرغ قام وتبعته، فتخلف رجلان استأنس بهم الحديث لم يخرجا. يعني بعد ما أكلوا جلسوا في بيت النبي ولم يخرجوا، وأراد النبي أن يلحق، يعني أن يدخل على أهله، لكن هؤلاء كانوا جالسين حتى نزلت الآية، ولا نزلت الآية في سورة الأحزاب. نعم. لا تدخل بيوت النبي، لا تدخل بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم. نعم. قال: فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا، فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن: سلام عليكم، كيف أنتم يا أهل البيت؟ فيقولون: بخير يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فيقول: بخير. فلما فرغ رجع، ورجعت معه، فلما بلغ الباب إذ هو بالرجلين قد استأنس بهم الحديث، فلما رأياه قد رجع قاما فخرجا، فوالله ما أدري أن أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا، فرجع ورجعت معه، فلما وضع رجله في أسقفة الباب أرقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى هذه الآية: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. الآية، يعني أنزل الله هذه الآية تأديبا للمؤمنين وبيانا لما ينبغي أن يفعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وحدثنا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله.